النية شأنها عظيم، النية شأنها عظيم، ومن نوى الشر عازما عليه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتركه خوفا من الله. نوى الشر، نوى أن يسرق، نوى أن يكذب، نوى أن يغتاب، ولكنه تذكر فقال ماذا أفعل بنفسي أنا؟ أسرق، أعصي الله عز وجل، أكذب، أغتاب، فترك خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة. فإذا هم العبد بسيئة ثم لم يعملها قال الله لملائكته اكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي. الحالة الثانية أن ينوي الشر عازما عليه ولا يعمل شيئا من الأعمال التي في يده، يعني لا يبذل شيئا، يعمل ينوي الكذب ولكن لا يفعل شيئا، ينوي السرقة ولكن لا يفعل شيئا مع قدرته، فلا يفعل شيئا من الأسباب ولا المقدمات. فهذا في الحقيقة يتبين أنه لم ينوي، لأن القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا عزم الملك تحركت الجنود. فإذا كان القلب فيه شيء ولم تتحرك الأعضاء ولم تستجب لهذا الشيء حتى فيما تقدر عليه فهذا دليل على أنه لم يعزم. حديث نفس لا يؤاخذ به الإنسان. الحالة الثالثة أن ينوي الشر عازما عليه ويبذل ما يستطيع ولكن يمنعه منه مانع، فهذا يحاسب عليه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ القاتل أمره واضح فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وفي رواية إنه كان حريصا على قتل أخيه. فهذا نوى وبذل، قام يقاتل لكنه يعني لم يستطع أن يقتله، فهذا يحاسب على العمل. الحالة الرابعة أن ينوي الشر عازما عليه ويفعل المقدمات والأسباب التي يستطيعها ويترك العمل خوفا من الله، فهذا يؤجر على توبته. يعني أعطيكم مثالا، شخص نوى أن يسرق محلا فذهب في الليل إلى المحل، فلما وصل إلى المحل وجد الجنود هناك في دورية أمنية في هذه الليلة هناك، فتركه ورجع. هذا يحاسب على هذا العمل. شخص نوى أن يسرق محلا وخرج من بيته في الليل واتخذ الآلات والوسائل وذهب حتى وصل إلى المكان، فلما وصل قال سبحان الله ماذا أفعل بنفسي أنا، أغضب الله وأعيش في قلق، لا لا لا، وترك الأمر ورجع. هذه توبة ويثاب على توبته. إذن هذا هو التفصيل في من نوى الشر عازما عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل تحكيم القوانين الوضعية من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهل يقال أنها مسألة خلافية؟ اجعلها في أول الدرس غدا لأن الجواب فيها يطول، فإذا كان هناك سؤال قصير. يقول أحسن الله إليكم، هل إلقاء السلام واجب أم مستحب؟ وما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأعفوا اللحى؟ جزاكم الله خيرا. جمهور أهل العلم على أن البداءة بالسلام مستحبة وليست واجبة، وأن الرد واجب، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة ورد فيها عدم السلام مما يدل على عدم وجوبه ابتداء. وهذا الفرق بين الأمر أفشوا السلام وبين أعفوا اللحى من وجهين. الوجه الأول أن أعفوا اللحى أمر مطلق لم يأتي ما يصرفه عن ظاهره، أما أفشوا السلام فإنه ورد ما يصرفه عن ظاهره في ظواهر كثير من الأحاديث. الأمر الثاني أن أعفوا اللحى أمر خاص للمكلف، وأفشوا السلام أمر بإفشائه ونشره، ولا يلزم هذا أن يكون واقعا من كل أحد، لأن إفشاءه ونشره يحصل بفعل الأكثر. لكن يأتي السؤال في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لقيته فسلم عليه، هنا الذي يأتي يقول ما الفرق بين وإذا لقيته فسلم عليه وأعفو اللحى؟ نقول الفرق أن ظاهر الأمر الذي هو الوجوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى لم يأتي دليل يصرفه، أما ظواهر الأمر بالسلام فإن هناك أدلة كثيرة ذكرها الجمهور تدل على صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.